أحسن الله عليكم. سائل يسأل عن صحة حديث صوموا تصحوا، هل صح في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورد أخبار في هذا الباب من طرق ضعيفة جدا وطرق فيها ضعف، من أهل العلم من احتمله فنظر إلى مجموع الطرق فقواه، ومن أهل العلم من لم يلتفت إلى هذه الطرق وقال إن توارد الضعفاء عليها، وبعضها من طرق رواة متروكين مما يدل على ضعفها. والحديث له روايات، منها رواية الطبراني في الأوسط ورواية أبي نعيم في الطب من حديث أبي هريرة، وإسناده ضعيف، إسناده ضعيف. ومنها العلم من جود كما تقدم، والأظهر والله أعلم عدم ثبوت خبر في هذا الباب. ثم الخبر في معنى نظر صوم وتصح، الشريعة جاءت بالصوم لعبادة وشعيرة ومعنى أعلى وأرفع، وإن كان صحة البدن مطلوب، لكن ينبغي أن يعلم أن الشريعة جاءت بالمصالح العظيمة في الأبدان تبعا للمصلحة العظمى في أمر الدين، وجاءت بحفظ الضروريات الخمس ومنها حفظ الأبدان. فالشريعة كلها جاءت بالخير والهدى لحفظ الروح وتزكية الروح ونقاء الروح وطهارة الروح ويتبعها البدن. ولا شك أنه لا صحة للبدن ولا صلاح له ولا استقامة له إلا بتزكية الروح وطيبها، وهذا أمر مشاهد. كلما زكت الروح، كلما طابت الروح بأعمال الشرع وأعمال الدين، كلما طاب البدن. والروح لا تطيب إلا بالطيب من الطعام، الحلال من الطعام، الزاكي من الطعام، الذي يخلو مما يفسد البدن. ولهذا حرمت الشريعة ما يضر البدن وما يفسده في العقول أو يتلفه من الميتات والدم الحرام، دم ولحم الخنزير وما أشبه من الأمور المحرمة. فالمقصود أن الشريعة جاءت بهذا كله ولله الحمد. وهذا الخبر إن كان ثابتا فنعلم ولله الحمد أن الشريعة جاءت بصوم واجب بشهر يتكرر كل عام على المكلف بشروطه، وجاءت أيضا بما يتعلق بصحة البدن كما تقدم، يعني جاءت الشريعة بالصوم الذي هو مفروض، وجاءت أيضا بالصوم الذي هو تطوع، بالصوم الذي هو تطوع. فإن كان هذا الخبر صحيح فجاءت ما يدل على هذا، ما يدل على هذا. فإن كان هنالك منافع فالحمد لله، فالشريعة جاءت بهذا. والإنسان لا يقصد إلى هذه الأمور قصدا، إنما يكون قصده وجه الله، هذا هو الأكمل أتم. وإن قصد بعض المصالح والمنافع الدنيوية لا بأس بذلك، وهذا معروف في كلام العلم. حتى لو أن الإنسان قام يصلي ينوي يعني التخفيف بدنه وصحة بدنه، صام نوى بهذا الصوم هذا الشيء، أو مثلا جعل يكثر من الطواف ينوي الصحة لبدنه وتخفيف بدنه وما أشبه ذلك من الأمور المباحة، هذا لا بأس به، لا بأس به ويصح للبدن. وذلك أن المقارن الذي يكون مباحا لا يؤثر، إنما يؤثر المقارن المحرم من الرياء والسمعة وما أشبه ذلك. فأقول الحمد لله هذه الأخبار إن كانت ثابتة فقد جاء في الشريعة ما يدل على معناها من الحث على الصوم، من أمر الصوم الواجب والحث على الصوم عموما في بعض أنواع النوافل. نعم.